بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانان برزو سنجين قتاب يعني خوشويست، خوشحال و بختوریم پیتندگین و با پیشکش کردنی زنزیره بیرو بروال دیدگای قرآن و فرموده. راوو شرحی ناملکو پرتوچی یکم ثلاثت الاصول و ادلتها. گیشتی نسر وانو القی سیونویم. برزان و خوشویستان. هر تواوکری وانکانی رابردو دبی یک به یک لو جورانی عبادت و پرستش که دانری متنکی هنایتی و بس یان لیو دکین با پشتیوانی خوای رب العالمین. یکم جار الدعاء من باس کرد. دوم یان لدوی الخوفی هنائی تواجوری دوم لعبادت و پرستش. دفرمه و دلیل الخوفی قوله تعالی و بلگش لسر ترسان لخوای که جوری که لجورکان عبادت و پرستش بریتی ل اوی فلا تخافوهم و خافونی ان کنتم مؤمنین. خواهی رب العالمین ده فرمه ما ترسن لکافروها و بش پیدا کارکان، تنها لمن بترسن اگر ایوه بروادارن. کواتا ترس پیوندیه چی راستو خوی لگر ایمانو بروای دا هیب. لبروی برزانو خوشویستان او ترسانا زانانی اسلام لدوای اوی پیناسی دکن دابشی دکن و جوری بودادنن. او تا زنانی اسلام که فرمویتیان لو آیتو چندین آیتی تر وریان گرتیا که خوای پروردگار جل شأنه باس و فرمانی او من بوده که لخوای بترسین و لهیچ کسو شته چی تر نترسین. بابزانین خوف چیه؟ او جار جورکان و نوعکانیشی بجمیرین چه خوفیک؟ راستو خو عبادت و پرستشو و ددبات بابی شرک و هاو بشی اگر بو خوای پروردگاری انجام ندهی بو جگه لخوای انجامی بدهی. و چه خوف و ترسی چیشا نگاتا بلکو شرک و هاو بشی تنها هر حرام و تاوان و گناه. چه خوفی چیشا ریگادراو و آسایی و گناه و تاوان لسر تو مر نابه. پیشوا راغیبی اصفهانی رحمه الله لک پرتوککی المفردات با طبعی مطبعی التوفیقیه للا پرست و شست و ششده فرمویتی الخوف توقع مکروه عن امارت مظنونت او معلومه. و توقع کردنو لبرچاو گرتنی ناخوشی و زحمتی و بیدلیچی تو بیتجه لنشانی چی که گمانی بوی بکی یعن اویا لید رونو اشکرابه. چی چشتیک با گمانه و لی بترسی که بری زرر و زیان و نخوشی کم بودینی تره، چی با زانیاری و بلگد لکم بی زرر و زیانت بین تسره ترز باوی دا گوتره. و یضاد الخوف و الامن و دش فرمه پیچوانی و شی الخوف امن امین بون. والخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار الخوف من الأسد. جاء ترز لخواي اوي ناگينيتن كبدل داده لكاتيك تو شيري چي دبيني او ترسد ليدني شي او ترسي چي سروشتيه كه شير درنده اگر وي هي پرد داته او ازار او ازيتت پي بگيني بل انما يراد به الكف عن المعاصي بلكو ترز لخواي او ترسني او كوتو لشير د ترسي بلكو دبي او ترسبه كبد قرين تولقناه تاوانا كان واختيار الطاعات وطاعته جويرالي فرمانا كان إخواه بيغنبري عليه الصلاة والسلام هل بجيري. ولذلك قيل لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا لبرهنده قتلاوة كسك بل إخواترز داناندري أجر واز لقناه تاوان نيني لترسي إخواه رب العالمين. وهر راغبي أصفهانيش ديارة كا او وتوق ساني كردو غوتي رحمه الله زور بجواني بو ايميه ناوا لو انا هندق لزانانش دفرمون. وقيل الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف بلكو دفرمون دل ليداني بخيرائي دلو و ايشو كار كردنو جوليشي لناكاو ويان راس لشينا لوي كاتيك تو كسكي كليدة ترسي اشتكي ليدة ترسي ببيرد بيتوا. وابن القيم جوزيج لمدارج السالكين دا لجلد يكم لا برا 487 كمطبعي التوفيقية طبعي كرديا دفرمي هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره راكردني ضلا ترس لا كاتيشي ناخوشي وزحمتي وشتيك بدلد نبي بسرد بي ولود بي هستيت بي كرت تو دلد رادكا واتزياد ليدادات نهرده إلى بري. وكواتا كورتي قسان برزان وخوشي وستان دتوانين برين وكوزانياني سردمش بيناسي دكن ده خوف بريتيا هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك كواتا انفعال بونيكا كإنسان انفعال دكاثنو دل راوچي بونيكا بيدو ديار دبي وهرسونيكا لوي بوي ديتجي أو هرسونا بوي كاتو بيري ليدكي ويان قماني بوده بي يان هستي بيدكي يان هوالد بوده لزرر وزيانو بهلاك چونيك كبسر الدابي جازانان دفرمون خوف ديارا خوفي چي محمود من هيا وخوفي مذمومش من هيا. خوفي محمود اوه كواتو لقناه تاوان بدقرين تووكو تازقو تمان ابن تيميش رحمه الله دفرمي ابن القيم جوزية لمدارج السالكين دالي الروايات دكا كدفرمي الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله خوفي ريز ليجيراو بيداهل قوتراو اوه كواب بدگرین تو و پردد لو دروست که و نواند لو دروست که لنوان تو اوشتانه که خواه حرامی کردی تاوان و گناه کوا نیکی کواتا مروف پیویستا لخوای بترسی بو اندازه ای کوا ترسی خوای وایلی بکا لگناه و تاوانکان بیگرین تو او خوف و ترسی چی ریز لجیراو مذمومش اوی کوا تو بترسي إلا جيغل أخواي جل شأنه كا بيدوابي زرر وزيانت بيدا قيني هركس وشتيشي تر سكا زرر وزيان تنها لدستي خوايا كواتا دتوانين بلين خوف وترز دابشا لودو بشي سرشيها لكن هندك زانايان دلن خوفيشي جبلي من هيا واتا سروشتي طبيعي إنسان ومروفكان لهندك شتي دادا ترسين او هيتشي لسرنية تاريك شو اگر بتنهايي لتاريك شو يشي مروف لشوينيشي بي خشبيشي لناكاو بي ام بشيليق لبن بي رابكاو درب بري اول لناكاو رادس لشي ترسيشي توجد بي يان شيرو برينج ديتن لدور را كبيان بيني ترسيك دليدانيشي يان مارو دو بشك اگر بيان بيني مروف بقشتي وبعام ترسيشي ليدانيشي لوينو اكزر روزيانيشي بي بغينن يان سيارو اتنبيلك بخيرايي ديو تولني وندي جادكي ترسي كد ليدني شورادكي لبري أول وابة ترسانة ترسي سرشتين طبيعين آساين وبحرام وقناه تاوان دانندراوا وترسي كشمان هيا كوا او ترسي عبادتي پرستشيا اويش زرر و زيانه كان پدوابي كسيك دتواني زررت پيبگيني يان قازانجك بوتواتي لسرد لابدا او بابت ترسي ترسي شي عبادتي ددبات بابي شركو هاو بشي پنا بخواي رب العالمين نابه و دروزنيا بو هيچ كسي شي كلدلي دابه تنها او بابت ترسي دبي لخواي بترسي جل شأنه بو اندازي لقناه تاوانا كان بدگرين توا حسابي بوبكي هندك لزانان دفرمون خوف ترس شوار نوع جوري هيا يكميان الخوف الطبيعي كالخوف من عدو أو سبع أو حية فهذا ليس بعبادة أو ترسي سرشتي جبلي وكو ترسان لدجبن وكو ترسان لدرندكان وكو ترسان لماري أويان بعبادته برستش داناندري ولا ينافي الإيمان أو إيمان ردناك تورشناك تو لأنه قد يوجد في المؤمن جاروي بروادارشا هندي كز لهندي كز بجرأة ترم بلام أوي هرب جرأتشا لو بابتشتان ترسيشي سرشتي طبيعي هردبه وكو خواي تعالى فرمويتيا درباري موسى پیغمبر على نبينا عليه الصلاة والسلام كسورة قصص آية هجدة دفرمي فأصبح في المدينة خائفا يترقب وإلي هاد موسى كسكي لدى الزرب وكجرا وناو دنجي لدو بلاو بوا لشارو آودان يكي خويدا ترسي چلينيشت وچاو ديري دا كردو چاوي دا جرابوي كوا چون قطاری ببیو او ترسی پینگا کواتا او بابت ترسا که درباره پیغمبریشی مزنی خوی خوای پروردگار ده فرمی که موسایا که لأولو العزمیا و رسولا و کلیم اللایا او پیغمبر علیه الصلاة والسلام او ترسی هبو کواتا و سرشتیا کارناکا تسر ایمان آسائیا و هذا الخوف لا يلام علی الانسان اذا انعقدت اسبابه اگر سببه کارکان یاتجه او بابت ترسا خلق لسر سرزنج ناکریتن اما اذا كان وهميا او له سبب ضعيف فهو مذموم لان صاحبه جبان بلام اگر هیچ سببه کارگ نبو هر بو خوی ترسکی لخوی نشاند ولا پاشان هو سببه کارکان یان لاواز بون او لو حاله و بو کسی دا گوتریت جبان و ترسنوک كأو بابت ترسان لخوي دانيشيني بلام قناه بار نابي والله أعلم وجوري دوام خوف السر أو زاناني دفرمون خوف شوار جورا جوري دوام دفرمون خوف السر واتا ترساني نهاني وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو ولي من الأولياء بعيدا عنه أن يصيبه بمكروه اوش ترسي چي نهانيه وكو زاناني اهل سنه وجماعه دفرمون جاروه لدلي كساكي داهايا دا ترسي لبتو سنميش بنا بخواي يان لكسي كو مرقد و قبره چي يان لكسي چي پياوچاك پيوايا دلي اگر امن اوام کرد او غلط بو آوان بو زررم پيدا گيني آوانا خطر و ترسناك وهذا الخوف هو الواقع بين عباد القبور والمتعلقين بالأولياء زوربي لنا او كساني كدليان بستايتوا بقبر غوركان ودليان بستايتوا بحساب خوان ببياو شاككاني وكو الشيخ عبد القادر جيلاني وليكاني خواي رب العالمين اواني لخواي نزيق بوينه وفاتيان كرديو بياو شاك بوينه شاهدي خير يان بودرايا يان اواني غور وقبر دبرستن او بابت ترسانه جاروي لنا ودليان دبه او خطرناك ترسناك خواي رب العالمين درباري قوم هود دفرمي إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعني أوان تصوري أويان لذكر إيما دلين تو بخرابة باسي عندك لبرسترا وكاني إيما دكي تكال لبروي بباس بخرابة باس كردن يعني ترسي لإيما نشان دي الرنقشتك مان بسر بي أو خطر ترسناك أو لباب دست بابي شركو عبادته پرستشوه نابی به هیز نوعی چی ترسی نهانی منه به یعن کسی اگزور جاروه دی تو دویری باسی فلانه شيخي بكي باسي في سار اوي بكي فلانا غور وقبر والله شوي اللي ددا بابيركي اللي ددا جدي اللي ددا غور كواد بسر ديني بنا بخواي رب العالمين اوانا بشيك لشرك او بشي او كسد بي نصيحته مشقاري بكري بلقو حجي بو بيندريتوا كتيكتيا بشيشي لشرك او بشي تيدايب سنكا هيز كسيك هیچ گارک، هیچ مردوک، هیچ بابو با پیرک لزرر گیاندن پید ولی قاجانج لی رد کردنود هیچی لدست دانیا اوان همو لدست خواهی پروردگارن لگر اوشده مانایوانی تو بیرزی لگر خوان گوره چی بکی لگر زانه چی لگر ولیه چی خواهی لگر پیاوه چی باش افرته چی صالحه که وفاتی کرد بی برز و دبی ناوی بینی و صفت باشکانی باز بکی ولی باشی و ریکو پیشی و سرمشقایت یکی ده که سرمشقد بو و اقتدای کردی او با پیغمبری علیه الصلاة و السلام قرآن و سنه جه بجه کردی توش دبی چاوی لبکی و دعای خیری بو بکی و جوری چی تر لا جوري خوف ترس كسيم يعني أن يترك الإنسان ما يجب خوفا من الناس كأن يترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوفا من الناس فهذا خوف محرم ومذموم منو فكان كاتك ترسيان لبنيشي لبينا وخلشي دا هندك شتي خير وشاكا هي وازي لبنن بون منفرمان نكابة شاكا ري نقري لخرابة لترسي خلقه شي تربري آزار دادريم أزياد دادريم سرزنش دكريم قسم بيدا قوتري أو خير ايواناكم تا أو خسانم نتسري أو بيدا قوتري لكن زاناني أهل السنة وجماعة ترسي شي حرام كراو تاوانا وقناها وزم كراو و جوری کتایو چوارم او زانه برزانه که جمردیتیان لخوف و ترس دفرمون خوف و تعبد و تعلق بریتیه لترسی پرستشو و پرستنو عبادتی تیدابی و تعلق دلبستانوی تیدابی و هو ان یخاف احدا یتعبد بالخوف له فیدعوه الخوف لطاعته دله اوش بريتي لوي ان يخاف احدا لكسي شي بترسي يتعبد بالخوف له وليبتي تبيشو وملكشي بي بويو پرستشي انجام بدا بوي لبر او ترسي فيدعوه وهاواري لبكا ولبري بارتوا فيدعوه الخوف لطاعته او ترسا او كسي رابشي شي كاو كسي بكات جويرالي او ذات شتي ك لي بترسيتنو وفرمانا كان جيب جيب كهذا النوع هو خوف التعبد بويدا قوتري ترسي عبادته برستشي والتأله الذي يحمل على الطاعة والبعد عن المعصية أو وادكات كاتو أو ببيت برستن كهلد بيني لسروي جويرالي فرمانا كان بكي بدور بكوية لسر بيتشيكاني وهذا خاص بالله أو تايبة بخواي پروردگار جل شأنه وتعلقه به من أعظم واجبات الدين ومقتضيات الإيمان جاء أو هذا البسنوو خوبي وبابند كردني لهرمزنا واجبا كاني آينو دينيا ولخوازياريا كاني إيمانو بروايا وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر أو بابتا خوف ترسو دلبس نوو خوبي واستكردنا بجيغ الأخواي لو بابتا يوا أو الشرك قوريو لإسلام كسكيد بات داري بنا بخواي لأن الخوف من أعظم واجبات القلب لبروي ترس لهرمزنا واجبو بيوستيكاني دلا كواتبر يزانو خوشوستان اگر انسان مروف کن لو بابت خوف و ترسی خوان نپارست پنا بخوای رب العالمین توشی شرکی گوره دبن جا لبروی عبادت و پرستش لپیشترش رونمان کردی توا جاروی عبادت و پرستشکا عبادت و پرستشی دلا جاروی ازمانا جاروی اندامکانی لاشتا عبادتي دل بريتيا لخوف و ترس لدلا و دست پیدکا او جار لپاشانکا توكلو بيشت بستان بخواي إخلاص أوانا عبادتي دلية وعبادتي زماني ذكر يادكان إخواي قتني لا إله إلا الله هر يقل شاكا كان بجي بجي كردني فرمانا كان إخواي أو دواني إخوا كرديتي توبيري بزمان أو عبادتي زمانية وعبادتي أندام كان وكو خوشا ماندنو وكرنوش بردن ركوع وسجد بردن بو خواي پروردگار طوافي بيتي خواي پروردگار سعي لبين صفا ومروا لكاتي حج ولكاتي عمره كردن دا أوانا بيدلن عبادتي أندامي وبدني لا شيء هندي اتش لزانان دا فرمون عبادت بريتيا لا سيجوري بوماناي كعبادتي بدني دلن نويش بريتيا لعبادتي اتشي بدني وعبادتي قصشي تيدايا كوا فاتحي دخويني تو ولباشانك كوا تكارو قوتنو كردويا او جار عبادتي دليشي تيدا بإخلاص كشد وخواي رب العالمين بي سجدو ركوع كان كرداريا وفاتح خوين دنو ذكر يادا كان ناو نويش إيكا لسرت بيكي والله أكبر كان أو إزمانيا ولا باشان إخلاص بون وخواي رب العالمين ونيد بون أو إيدليا أو جار دش فرمون جوري بدني بيدلين جوري شتر مالي بيدلين وكو زكاة دان لما ركت كزكاتي بكويتنا أوش عبادتي بدنية وعبادتي مالية وعبادت ما نهي عفو عبادت ما نهي مالية وبدنيشة وكو حج مالي خواي بارد بخشي لبناء ويبقى حج مالي خواي رب العالمين لويش وطواف دكي ودسوري وبدوري كعبة الله ولوي وسعي دكي لبين صفا ومرواي كواتهردو شي تيكري كام عبادتي مالي هم عبادتي بدني جا پیویز دکا کواته بر زانو خوش ویستان ایمه لخوای پروردگاری خو من بترسین بترسی چی و بمان گرین توا لگناه و تاوانکان او ترس عبادتی شمان تنها بو خوای پروردگار بید جال بروی کاتمان زور بدست و نمه بر زانو خوش ویستان تنها تنبلغه چی دینین و لقرآن پیروز خوای تعالی که دفرمه و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف خواهی تعالی ده فرمیتن یکم جار خوف لقرآن پیروز بچن معنی واتای چی هاتیا بمعنی قتل و هزیمت و دیتن وکو خواهی تعالی ده فرمی و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف واتا لکشتنو لهزیمت یعن ولنبلونکم بشیء من الخوف واتا من تاقیتان ده کما و به هندگ لترس هندگ لمفسیرین ده فرمون یعنی قتل و جوری دوام جاروه بمعنی حرب و قتال ده شر و کشتار ده فا اذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك اگر ترس و کشتنیان بیت سره ده بینی اوان تمشایتو ده کن واتا جاری جوه بمعنی علم و درایت ده فمن خاف من موص جنفا یعنی خواهی تعالی لسورة البقرة ده فرمه إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله أي يعلما بمعنى بزان أنه علم ينهبه يعني وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أجر إيوا ترسان بمعنى علم تام بيدابو بويكوا دات بروريناكا ليتيم بيباوكا كان أو يأخذ يعني بمعنى نقص دي يعني كمبونوا أو يأخذهم على تخوف أي على تنقص زانا عند فرمون جاري شوية بمعنى رعب ترسان ديتن بمعنى يدعون ربهم خوفا وطمعا خواي تعالى واي فرموا أو جار أويلك وتاية كيدا تشكا كاتمان بدست ونما برزان وخوش ويستان كما يبيرين أويش أويا آية جياوازي لنيوان خشيته ولنيوان خوفي تشيا ديارة خشیت و خوف برزان و خوشویستان هر دو چیان بمعنی ترزدین بلام هرچی خشیت زانانی اهلی سنه و جماعه ده فرمون بعلم ویا یعنی بعلم و زانستی و شارزایی و تو بترسی لکس و شته چی او خشیه هرچی خوف جاروی ببی علم و زانیاری شا ترسد لدنیش لکس و لشتکی جا کواتا إما دبي ترسمان هبي خشيت كب معناي خشيتش من هبي بعلم زانستي وخواي خومن بناسين ولي بترسين ولا باشان خوفش من هبي چونك خشيت وكوزاناني اهل السنه والجماعه فرميان اخسترو تايبد من تر لخوف لترسي چونك هرسي خشيته معرفته ناسين زانيني لقرهات يوك خواي تعالى دفرما إنما يخشى الله من عباده العلماء لسورة فاطر آياتي 28 دكواتا دفرما براستي ودروستي أواني تواول خواي دترسين ترسيشي بعلم زانستي و أوانا لبندكان خواي رب العالمين كزانان وخوايا الناس بعلم ولي دترسين لبرندشا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمیتی لحديثه صحيح بخاري مسلم دا لبخاري بجماره 5063 لصحيح مسلم بجماره 1108 هاتيا ابن القيم جوزية شنايتيا ولو بابي لمدارج السالكين دا لجلدية كم لابرا 512 كپیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له كغوتيا او سيكساني يشان غوتي من جنه انم يعني اواني دنيا وخوشي وملذات دنيا لسرخوان حرام كردو بيان وبو او دين داريو لخوا نزيقبونا ويا پیغمبر فرمي عليه الصلاه والسلام ده اگا دار بن سوين بخوا من لا اي وزور زياتر لخواي خوم ده ترسيم وتقوام هيا لگر اوي دا بروجي ده بمروجيش دشتنم جنوها وسرياتيش گریبز دکم لگر آفرت کانو جنم هیا و خزانشم هیا و لپاشان کفرموی و نویجش دکمو شو نویجش دکمو دش خوم کواتا او بو نظام و سیستمه و لخوای و نزیگ دکوم و لأخشاکم یعنی بعلم زانستی و من خوای خوم مناسی و لیشی دترسم لبروی کاتمان بدسته و نما هر اونده وی راگیشتین لو القوانی او جارش دا باسی خوف بکین لالقوانی دا بیچ لهم انشاءالله با پشتیوانی خوای رب العالمین باسی الرجاء دکینو لوی و لیشی گریده دینو او راست دروز بوا بدل نیایی و لخوای پروردگار و بوا فضل و بخششی او بوا او هلو کمو کرتی بوا لشیطانی ابلیس و لمنی خوان گناه او بوا لبر خوای خوام دا پاریم و لیم ببوره و لیم خوش بی او برزو سنجینی جل دعای خیر بی بشمان مکن صلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.